بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب الغسل فتح الباري شرح صحيح البخاري، الباب رقم 4. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب من أفاض على رأسه ثلاثا. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثني سليمان بن صرد قال حدثني جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، وأشار بيديه كلتيهما. قوله: باب من أفاض على رأسه ثلاثا، تقدم حديث ميمونة وعائشة بذلك. هذا من سنن الغسل، الإنسان بيبدأ يصب على يديه فيغسل يديه، خاصة إذا كان قائم من النوم، ثم يغسل يعني فرجه، ثم يصب على رأسه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، في حديث ميمونة تأخير القدمين، وحديث عائشة وضوء كامل يعني أو يفيد وضوء كاملا، ثم بعد ذلك يعني يصب على رأسه ثلاثا، ثم يغسل يعني الجنب الأيمن ثم الجنب الأيسر. فهذه السنة في الغسل، سواء كان غسل جنابة أو غسل جمعة مثلا، وأيضا غسل الميت نفس الطريقة، يصب يعني على يعني طبعا من فوق الساتر يعني على السبيلين، يعني ماء أولا ثم يوضأ، ثم يصب على ثلاث حفنات يعني على الرأس، ثم يغسل جزء الجنب الأيمن ثم الأيسر. فقول حدثنا زهير هو ابن معوية الجعفي، وقد علا عنه في هذا الإسناد ونزل في الباب الذي قبله. علو السند له قلة عدد الرواية. وأبو إسحاق هو السبيعي، يعني أيضا هنا طبعا تصريح بالسماع، أنا وإسحاق مدلس. وسليمان بن صرد يقول هو من أفاض الصحابة، وأبوه بضم المهملة وفتح الراء. صرد ضم المهملة هي الصاد وفتح الراء، وفتح الراء. وشيخه اللي هو جبير بن مطعم من مشاهير الصحابة، يعني أبو سليمان اللي هو صرد، وأيضا جبير بن مطعم من مشاهير الصحابة، ففيه رواية الأخران. قوله: أما أنا فأفيض بضم الهمزة وقسيم أما محذوف، لأن يعني أما بتشيرني في كلام سابق، يعني البخاري ذكر هنا الحديث مختصرا، وكان يعني يقطع الحديث ويستنبط يعني أحكام، و يعني يذكر روايات مختلفة الحديث يعني إما في السند أو في المتن، فهنا تحس أن الحديث ليس كاملا. وقسيم أنا محذوف، وقد ذكر أبو نعيم في المستخرج سببه من هذا الوجه. أوله عنده ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة فذكره، ولمسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق تماروا في الغسل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فأغسل رأسي بكذا وكذا، فذكر الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. وهذا هو القسيم المحذوف، ودل قوله ثلاثا على أن المراد بذلك بكذا وكذا أكثر من ذلك، أن هم كان أن هو يغسل رأسه أكثر من ذلك، فقال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. ولمسلم من وجه آخر أن الذين سألوا عن ذلك هم وفد ثقيف، والسياق مشعر بأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يفيض إلا ثلاثا، وهي محتملة لأن تكون للتكرار، ومحتملة لأن تكون للتوزيع على جميع البدن، لكن حديث جابر في آخر الباب يقوي الاحتمال الأول، وسنذكر ما فيه. قول كلتيهما كذا الأكثر، والكشمهيني كلاهما، وحكى ابن التين أن في بعض الروايات كلتاهما، وهي مخرجة على من يراها تثنية ويرى أن التثنية لا تتغير، كقوله: قد بلغ في المجد غاياتها، وهكذا القول في رواية الكشمهيني، ومذهب الفراء في كلا خلاف البصريين ويمكن أن يخرج الرفع فيهما على القطع. الحديث الثاني في الباب: قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مخول ابن راشد عن محمد بن علي اللي هو محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب وهذا يلقب الإب الباقر عن محمد بن علي اللي هو علي زين العابدين يعني. عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا. قول حدثني الأصيلي حدثنا محمد بن بشار هو بندار كما صرح به الإسماعيلي في إسماعيلي في روايته حيث أخرجه عن الحسن بن سفيان وغيره عنه. وأبوه بالموحدة وتثقيل المعجمة بلا خلاف بشار، أن بعضهم صحف فقال يسار عن محمد بن بشار بتثقيل المعجمة اللي هي الباء وأبوه بالموحدة اللي هي الباء وتثقيل المعجمة اللي هي الشين بلا خلاف، وليس في الصحيحين بهذه الصورة يعني غيره. قاله أبو علي الجياني وجماعة بعده، وغفل بعض المتأخرين فضبطه بمثنى وسين مهملة قال يسار، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به فإنه لا يخفى على من له أدنى ورسى في هذا الشأن. قوله مخول بكسر أوله وإسكان معجمة اللي هي الخاء وبوزن محمد أيضا، يعني مخول كما هو مضبوط هنا في النص يقول كأنها تقرأ أيضا مخول على وزن محمد ومخول، وهذان الوجهان في رواية أبي ذر، والأول الأكثر هي مخول والثاني لابن عساكر مخول، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث. ومحمد ابن علي شيخه هو أبو جعفر، محمد بن علي شيخه اللي هو شيخ مخول بن راشد محمد بن علي هو أبو جعفر المعروف بالباقر، يقولون بقر العلم أو يعني هو طبعا من أئمة الشيعة وهو منهم براء. قوله يفرغ بضم أوله قوله ثلاثا أي غرفات. زاد إسماعيل قال شعبة أظنه من غسل الجنابة، وفيه قال رجل من بني هاشم إن شعري كثير، فقال جابر شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر من شعرك وأطيب. الحديث الثالث في الباب: قال الإمام البخاري حدثنا أبو نعيم قال حدثنا معمر ابن يحيى ابن سام قال حدثني أبو جعفر اللي هو الباقر محمد بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، حدثني أبو جعفر قال قال لي جابر وأتاني ابن عمك يعرض بالحسن ابن محمد ابن الحنفية، قال كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاثة أكف ويفيضها على رأسه ثم يفيض على سائر جسده، فقال له الحسن إني رجل كثير الشعر، فقلت كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منك شعرا صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للكيفية، لأن قبل ذلك يعني هو لما أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع قال ما يكفيني، فأيضا اعترض يعني عليه جابر أنه كان يكفي من هو يعني أوفى يعني منك وأفضل منك وهو النبي صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا معمر بإسكان العين في أكثر روايات، وبه جزم المزي، وفي رواية القابسي بوزن محمد يبقى معمر، وبه جزم الحاكم سي معمر الراجح والله أعلم. وليس له أيضا في البخاري غير هذا الحديث، وقد ينسب إلى جدي سام فيقال معمر ابن سام أو معمر بن سام وهو بالمهملة وتخفيف الميم. قول ابن عمك فيه تجويز، فإنه ابن عم والده علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، والحنفية كانت زوج علي بن أبي طالب تزوجها بعد فاطمة رضي الله عنها فولدت له محمدا فاشتهر بالنسبة إليها. وقول جابر أتاني يشعر بأن سؤال حسن بن محمد كان في غيبة أبي جعفر، فغير سؤال أبي جعفر الذي تقدم في الباب قبله، لأن ذلك كان عن الكمية كما أشعر بذلك قوله في الجواب يكفيك صاع، وهذا عن كيفية وهو ظاهر من قوله كيف الغسل، ولكن الحسن بن محمد في المسألتين جميعا هو المنازع لجابر في ذلك، فقال في جواب الكمية ما يكفيني أي الصاع ولم يعلل، وقال في جواب الكيفية إني كثير الشعر أي فأحتاج إلى أكثر من 3 غرفات. فقال له جابر في جواب الكيفية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر شعرا منك وأطيب صلى الله عليه وسلم أي واكتفى بالثلاث، فاقتضى أن الإنقاء يحصل بها. وقال في جواب الكمية ما تقدم، ونسب ذكر الخيرية لأنه طلب للزياد من الماء، لأن طلب الزياد من الماء يلحظ فيه التحري في إيصال الماء إلى جميع الجسد، وكان صلى الله عليه وسلم سيد الورعين وأتقى الناس لله رب العالمين وأعلمهم به، وقد اكتفى بالصاع. فأشار جابر إلى أن الزيادة على ما اكتفى به تنطع قد يكون مثاره الوسوسة فلا يلتفت إليه. قول 3 أكف في رواية كريمة إحدى روايات البخاري 3 أكف وهو جمع كف، والكف تذكر وتؤنث، والمراد أنه يذكر في كل مرة كفين، ويدل على ذلك رواية إسحاق بن راهوية من طريق الحسن بن صالح عن جعفر بن محمد عن أبيه قال في آخر حديث وبسط يديه، ويؤيده حديث جويل بن مطعم الذي في أول باب، والكف اسم جنس فيحمل على الاثنين، ويحتمل أن تكون هذه الغرفات 3 للتكرار، ويحتمل أن تكون لكل جهة من الرأس، أنه كأنه بيصبها على مكان واحد للتكرار يعني على الرأس عموما أو لكل جهة من الرأس. والواضح أنها للتكرار لأن الرأس يعني ما تحتمل إيه لكل جهة يعني كف يعني، فهو على الرأس 3 أنه يعني طبيعي بتغمر يعني الكف يغمر الرأس كلها يعني، كما سيأتي في حديث القاسم بن محمد عن عائشة قريبة. الباب 5 باب الغسل مرة واحدة. قال الإمام البخاري باب الغسل مرة واحدة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش سليمان بن مهران عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه 2 أو 3 ثم أفرغ على شماله فغسل مذاكيره ثم مسح يده بالأرض ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ثم أفاض على جسده ثم تحول من مكانه فغسل قدميه. فهذه رواية حديث ميمونة يعني السابق يعني. قول باب الغسل مرة واحدة، قال ابن بطال يستفاد ذلك من قوله ثم أفاض على جسده لأنه لم يقيد بعدد فيحمل على أقل ما يسمى وهو المرة الواحدة، أن الأصل عدم الزيادة عليها. ولكن في غسل الميت يعني حديث أم عطية غسلنها يعني 3 أو 5 أو 7 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فالغسل الميت بيتكرر الله أعلم. وكأن غسل الحي يعني ما يعني ما فيش دليل على التكرار يعني، لأن الحديث يعني ثم أفاض على جسده ولم يذكر الإيه عددا، لأنه لم يقيد بعدد فيحمل على أقل ما يسمى هو المرة الوحيدة، لأن الأصل عدم الزيادة. قول حدثنا عبد الواحد هو ابن زياد وباقي الإسناد، والمتن تقدم في باب الوضوء قبل الغسل. قوله في هذه الرواية فغسل يديه والكشميني يده وفي الكشميني يديه 2 أو 3 الشك من الأعمش كما سيأتي من رواية أبي عوانة عنه، وغفل الكرماني فقال الشك من ميمونة. فطبعا معرفة يعني ما الذي شك بمقارنة المرويات يعني. قول ما ذكره جمع ذكر على غير قياس، وقيل واحدهم اذكار وكأنهم فرقوا بين العضو بين خلاف الأنثى. قال أخفى شوى من الجمع الذي لا واحد له، وقيل واحده مذكار، وقال ابن خروف إنما جمعه مع أنه ليس في الجسد إلا واحد بالنظر إلى ما يتصل به من الخصيتين مثلا، وأطلق على الكل اسمه، فكأنه جعل كل جزء من المجموع كالذكر في حكم الغسل، أنه بيغسل الذكر والأنثيين. فقالت مذاكره. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.